ما تبينت، لكن إذا كان لها معارض وكلما أتى بشبهة رد عليها صار ذلك أبين وأوضح. وفيه أيضا من الفوائد ابتلاء الله سبحانه وتعالى للمؤمن، فإنه إذا كان الإيمان قويا فإنه يصمد أمام هذه الشبهات وأمام هذه العداوة، وإذا كان ضعيفا فإنه يتأثر. فهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى، إن الله يقيض للإنسان ما يحول أو ما يكون سببا للحيلولة بينه وبين دعوته ليبلوه. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. وكفى بربك هاديا ونصيرا. نعم، يعني اطمأن بعبادة الله. اي نعم، اطمأن بحاله لو عليه، وإن أصابته فتنة وأمر يشغله انقلب على وجهه. قال لا عبرة في ايش؟ سبب النزول، لأن قوله في قريش ولكن يجوز الاستدلال بها على الإعراب في أمة محمد، هذه أي عصر؟ ايش؟ الإعراب واقع، حتى مثلا لأن قسم الهجر إلى أو إلى ثلاث أقسام، إلى ثلاث أقسام من المؤمنين من هجر، الهجر اللفظي موجود في المؤمن، ولكن كما قلنا إنه لا يوجد الهجر المطلق بالنسبة للمؤمن، لأنه لا بد له من إقامة الصلاة، ولا بد في كل صلاة من قراءة. هل يجوز له أن يعتبر ادعاء مشاغل الدنيا مثلا رغم أن يحتفظ؟ والله إذا كان مو برغبة عنه، إذا كان لمشاغل مو برغبة عنه وزهدا به فهذا لا بأس به، لكن إذا كان نعم رغبة عنه وزهدا به وعدم التفات الله فهذا شديد. ما أظنه يغني عن القراءة الاستماع، لكن على كل حال الاستماع فيه شيء، ولكن القراءة أفضل. نعم، لا إذا كان مشغول ما ينبغي أن يستخدمه، لأنه إذا قرأ القرآن